قال وإنما يفيد التخفيف. هذا جواب سؤال مقدر، والتقدير إذا كنت تقول إن المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا، إذا ماذا يستفيد من المضاف إليه؟ قال لك ما يستفيد إلا التخفيف فقط. والتخفيف هذا اللي هو بحذف التنوين ولا النون، أمر معنوي ولا لفظي؟ لفظي، ولهذا سميت بالإضافة اللفظية. لكن في الأول لما كان المضاف يستفيد تعريفا أو تخصيصا سميت بالإضافة المعنوية، ولهذا قال وإنما يفيد التخفيف وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميت الإضافة فيه لفظية. وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا كما تقدم، يعني وهذا أمر معنوي، فلذلك سميت الإضافة فيه معنوية. وسميت محظة أيضا، سميت هي محظة أيضا. لماذا؟ قال لأنها خالصة من نية الانفصال. إيش معنى خالصة من نية الانفصال؟ يعني لأن بين طرفيها المضاف إليه قوة اتصال وارتباط. لأنك إذا قلت كتاب زيد، هل هناك ضمير منظور إليه في التقدير بين كلمة كتاب وكلمة زيد؟ إذن يصح أن يقال بين الطرفين قوة ارتباط واتصال. طيب، قال بخلاف غير المحضة فإنها على تقدير الانفصال، تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، ومعناهما متحد، وإنما أضيف طلبا للخفة. ما بين ابن عقيل الانفصال، ما بين، وكان الأولى أن يقول لما قال تقول هذا ضارب زيد الآن على تقدير هذا ضارب زيدا، كان الأولى أن يقول ففي ضارب بحالة التنوين ضمير مستتر هو الفاعل، قل لا، فهو الفاصل الذي جعل الإضافة كأنها غير موجودة. يعني الآن الضمير بين ضارب وبين زيد، بين ضارب وبين زيد، إذن هل هناك اتصال وارتباط بين المضاف والمضاف إليه؟ لا، بسبب وجود هذا الضمير. فهمت النقطة دي يا أخوان؟ فموالنا تشكل هذه على كثير من الطلاب كما علمنا، هذا تشكل، يعني الطالب ما يعرف كلمة على نية الانفصال وش معناها هذه، ولا لا، خصوصا اللي يقرأ مثل شرح المعقيل هنا ما يعرف، يعني هل يعني يهتدي إلى أنه في ضمير مستتر أنه هو الفاصل بين المضاف والمضاف إليه الذي جعل الإضافة غير محضة؟ إذا فهمت الآن كلمة محضة وكلمة غير محضة، ما معنى محضة؟ يعني بين طرفيها اتصال قوي، وغير محضة ليس بين طرفيها اتصال. وعرفت السبب في عدم الاتصال هو الضمير المنظور إليه في التقدير، طيب، ولهذا قال ومعناهما متحد. يعني قولك هذا ضارب زيد الآن مثل هذا ضارب زيدا، المعنى واحد، وهو أن الضرب وقع على زيد، لكن قال وإنما أضيف، يعني الوصف، طلبا للخفة، يعني أنه في حالة الإضافة أخف منه في حالة التنوين، هذا معنى قوله. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، يعني إن كان المضاف وصفا مشبها للفعل المضارع يفعل، فعن تنكيره لا يعزل، عن تنكيره لا يعزل، يعني لا يعزل عن التنكير. إيش معنى لا يعزل عن التنكير؟ يعني لا يفارقه التنكير الوصف، لأنه هل الوصف يستفيد تعريفا أو تخصيصا؟ إذا لا يستفيد التعريف مطلقا، أو لا ينعزل عن التنكير مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء أضيف إلى معرفة أو أضيف إلى نكرة. ولهذا قال فعن تنكيره لا يعزل، يعني لا يفارقه التنكير مطلقا. والضمير في قوله فعن تنكيره يعود على الوصف المشابه للفعل المضارع، ثم مثل بالأمثلة التي شرحها ابن عقيل كرب راجين عظيم الأمل عظيم، هذه صفة لراجي، مروع القلب صفة ثانية، قليل الحيل صفة ثالثة. وقد علمت أن راجي مجرور برباء، وهذا دليل على أنه لم يستفد التعريف. قال وذي الإضافة اسمها لفظية، يعني هل هذه الإضافة اللي يكون المضاف فيها وصفا اسمها إيش؟ لفظية. وتلك أي في الأبيات السابقة محضة ومعنوية، وقد شرحنا معنى كونها محضة ومعنى كونها معنوية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإضافة: وصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا، إن وقع مثنى أو جمعا سبيله اتبع. ثلاثة الأبيات هذه موضوعها في دخول أل على المضاف، دخول أل على المضاف. والقاعدة في هذا أنه لا يجوز دخول أل على المضاف في الإضافة المعنوية، ويجوز دخول أل على المضاف في الإضافة اللفظية في أربع مسائل أو خمس. الإضافة المعنوية كما مر تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا، وأل تفيد التعريف، فلا يجتمع معرفان على معرف واحد، بل لا بد أن يتعاقبا، لا بد أن يتعاقبا. ومعنى يتعاقبا أي يحل أحدهما محل الآخر، وأما أنهما يجتمعان فلا. ولهذا قال الشارح: لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة. لو قال لا يجوز دخول أل كان أولى، لأن ابن مالك قال واصل أل، واصل أل، كما تقول هل، كما تقول بل، يعني ما تقول هل ألها واللام، ولا تقول في بل ألب واللام، فكذلك أل الأولى أن يقال أل. لهذا قال ابن مالك واصل أل بذا المضاف. لا يجوز دخول الألف واللام على المضاف الذي إضافته محضة، فلا تقول هذا الغلام رجل، هذا الغلام رجل، فتدخل أل على المضاف الذي هو غلام، لأن الإضافة منافية للألف واللام، منافية للألف واللام، ومعنى منافية لها أنهما لا يجتمعان، أنهما لا يجتمعان. وفي بعض النسخ شرح ابن عقيل معاقبة للألف واللام، والمعنى واحد، المعنى واحد، يعني معنى معاقبة للألف واللام أي أن كل منهما تعقب الأخرى، تعقب الأخرى أي تأتي عقبها. فإن حذفت الألف واللام عقبتها الإضافة، وإن حذفت الإضافة عقبتها الألف واللام. قال فلا يجمع بينهما، فلا يجمع بينهما، هذا بالنسبة للإضافة المعنوية. قال وأما ما كانت إضافته غير محضة، والمراد بقوله بذا المضاف أي بهذا المضاف الذي تقدم الكلام فيه قبل هذا البيت، لأن الأبيات اللي قبل البيت هذا تتعلق بالإضافة غير المحضة. قال فكان القياس أيضا يقتضي ألا تدخل الألف واللام على المضاف لما تقدم من أنهما متعاقبان. لأنهما متعاقبان، يعني معنى لا يجتمعان. ولكن لما كانت الإضافة فيه على نية الانفصال اغتفر ذلك، هذا وجه الجواز، إن الإضافة على نية الانفصال. وإذا كانت على نية الانفصال كان الإضافة غير موجودة، كان الإضافة غير موجودة، فيصح دخول الألف واللام، هذا وجه الجواز. قال بشرط، معنى هذا أن دخلت أل على المضاف والمضاف إليه، هذا المسألة الأولى، أن أل دخلت على المضاف والمضاف إليه، لأنه شرط إيه؟ شرط أنها تدخل على المضاف إليه، ونحن نريد أن ندخلها على المضاف. فإذا قلت مثلا جاء الجعد الشعر كالجعد الشعر، فالجعد مضاف، الشعر مضاف إليه، فدخلت أل على المضاف والجعد. لماذا؟ لأنها دخلت على المضاف إليه وهو الشعر. وأصل الكلام جاء جعد الشعر، جاء جعد الشعر، فصح أن ندخل أل على المضاف وهو جعد لوجودها في المضاف إليه. ومثل أيضا الضارب الرجل، الأصل إيه؟ جاء ضارب الرجل، جاء ضارب الرجل، فأدخلنا أل على المضاف وهو ضارب لأنها موجودة في المضاف إليه وهو إيه؟ الرجل. هذا المسألة الأولى. الثانية، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، كزيد الضارب رأس الجاني، أدخلنا أل على المضاف اللي هو الضارب لأن المضاف إليه رأس، أضيف لما فيه أل، كذا أضيف لما فيه أل. وهذا معنى قوله أو على ما أضيف إليه المضاف إليه، أين المضاف إليه؟ رأس، أضيف إلى ماذا؟ دخلت أل على ما أضيف إليه المضاف إليه. اتضحت هذه؟ طيب، كزيد الضارب الرأس الجاني، إذن الضارب مضاف ورأس مضاف إليه، لم تدخل أل على المضاف إليه ولكنها دخلت على ما أضيف إليه المضاف إليه. أو يكون المضاف إليه، هذه مسألة ما تعرض لها الشارح، أو يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل على أل. إذا قلت مثلا العلم أنتم المدركو قيمته، العلم أنتم المدركو قيمته، الآن المضاف المدرك وقد أضيف إلى قيمة، وقيمة ما فيها أل، قيمة ما فيها أل، ولكنها أضيفت إلى الضمير الهاء، والها يعود إلى العلم، والعلم مشتمل على أل أو لا؟ العلم أنتم المدرك قيمته. طيب، إعراب العلم مبتدأ، وأنتم صحيح، والمدرك لا الثاني، نعم صحيح، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره، نعم صحيح، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط الهاء التي تعود على العلم اللي هو المبتدأ الأول. طيب قال فإن لم تدخل الألف واللام على المضاف إليه ولا على ما أضيف المضاف ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه امتنعت المسألة. إيش امتنعت المسألة؟ يعني امتنعت الإضافة، يعني امتنعت الإضافة. فلا تقول هذا الضارب رجل، لأن ال لم تدخل على المضاف إليه، ولا هذا الضارب زيد كذلك، لأنها لم تدخل على المضاف إليه. والفرق بين المثالين إن في الأول يمكن تدخل على المضاف إليه لأنه نكرة، لكن الثاني لا يمكن أن تدخل ال على المضاف إليه لأنه معرفة. ولا هذا الضارب راسجان، لأن ال نعم ما دخلت على المضاف إليه ولا على ما أضيف إليه المضاف إليه. واضح هذا؟ إذن احتراز هذا من المسألتين السابقتين.